أحسن الله إليكم، تقول: هل تحسب زكاة المال والذهب على نصاب الفضة؟ المهم هو الذهب فيه ربع العشر، والفضة والمال العروض يقوم بالذهب أو الفضة ويخرج منه ربع العشر. نعم. السؤال ما هو واضح يعني كما ينبغي. هي كأنها تريد أحسن الله إليكم الذهب الحلي يعني تخرج منه ربع العشر، يا من عينه أو من قيمته، فإذا كان عند المرأة من الحلي ما قيمته مثلا 4000 تخرج 100 ريال، ربع العشر، ربع عشر القيمة. وإن أخرجت ما يقابل ذلك من نفس الذهب فصحيح كذلك. نعم. أحسن الله إليكم، هي كأنها تسأل عن زكاة المال وتسأل عن تقدير النصاب باعتبار الذهب أو باعتبار الفضة، لأنها تقول في بقية السؤال: وما حكم من كان يزكي لسنوات على أساس نصاب الذهب بناء على فتوى العلماء بذلك؟ الحمد لله، ما دام على فتوى، بناء على فتوى العلماء، فهذا عذر للمكلف، لأنه اتق الله ما استطاع. وعلى نصاب الذهب يعني لا يزال السؤال ما هو واضح، التصرف كيف كان على نصاب الذهب؟ نصاب الذهب 20 مثقالا، 20 مثقال، أحسن الله إليك، 20 مثقال تختلف قيمته بالنقد الورقي بحسب قيمة الجرام أو الجرام، وهي 90 جراما، أحيانا الجرام يساوي 40 ريال، وأحيانا 50، وأحيانا 60، وأحيانا أكثر من ذلك. فلعل أن تريد أن تحتسب يعني نصاب المال بعيار الذهب. نعم. بعده.